بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 37، المجلد 3، الصفحة 1344. قال رحمه الله: فصل. قال صاحب الرسالة: ذكر جمل من احتجاجهم والاحتجاج عليهم. من أوكد ما يستدلون به على أن الكواكب تفعل في هذا العالم أو لها دلالة على ما يحدث فيه أنهم امتحنوا عدة مواليد صححوا طوالعها وجملة مسائل راعوها، فوجدوا القضية في جميع ذلك صادقة، فدلهم ذلك على أن الأصول التي عملوا عليها صحيحة. فيقال لهم: إذا كان ما تدعونه من هذا دليلا على صحة الأحكام، فما الفصل بينكم وبين من قال: الدليل على بطلان الأحكام أن امتحنا مواليد صححنا طوالعها، ومسائل تفقدنا أحوالها، فوجدنا جميعها باطلا ولم يصح الحكم في شيء منها؟ فإن قالوا: إنما يكون هذا لجواز الغلط على المنجم الذي عملها، قيل لكم: فما تنكرون من أن يكون صدق المنجم في حكمه باتفاق وتخمين كإخراج الزوج والفرد، وصدق الحرز في الوزن والكيل والذرع والعدد؟ وإذا كانت الدلالة على صحة مقالتكم صدقكم في بعض أحكامكم، فالدلالة على بطلانها كذبكم في بعضها. فإن قالوا: ليس ما قلناه بتخمين، لأن إنما نحكم على أصول موضوعة في كتب القدماء، قيل لهم: لسنا نشك في أنكم تتبعون ما في الكتب وتقلدون من تقدمكم، وما يقع من الصدق فإنما يقع بحسب الاتفاق، والذي حصلتم عليه هو الحدس والتخمين بحسب ما في الكتب. وإما يستدل به من ينتسب إلى الإسلام منهم على تصحيح دلالة النجوم قوله تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ولا حجة في هذا البتة، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا ليدفع به قومه عن نفسه. ألا ترى أنه عز وجل قال بعد: فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ فبين تبارك وتعالى أنه إنما قال ذلك ليدفعهم به لما كان عزم عليه من أمر الأصنام، وليس يحتاج أحد إلى معرفة أصحيح هو أم سقيم من النجوم، لأن ذلك يوجد حسا ويعلم ضرورة، ولا يحتاج فيه إلى استدلال وبحث. قلت: قد احتج لهم بغير هذه الحجج، فنذكرها ونبين بطلان استدلالهم بها وبيان الباطل منها. قال أبو عبد الله الرازي: أعلم أن المثبتين لهذا العلم احتجوا من كتاب الله بآيات، إحداها الآيات الدالة على تعظيم هذه الكواكب، فمنها قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وأكثر المفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى. ومنها قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقد صرح تعالى بتعظيم هذا القسم، وذلك يدل على غاية جلالة مواقع النجوم ونهاية شرفها. ومنها قوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. قال ابن عباس: الثاقب هو زحل، لأنه يثقب بنوره سمك السماوات السبع. ومنها أنه تعالى بين إلهيته بكون هذه الكواكب تحت تدبيره وتسخيره، فقال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. النوع الثاني الآيات الدالة على أن لها تأثيرا في هذا العالم، كقوله تعالى: فالمدبرات أمرا، وقوله: فالمقسمات أمرا. قال بعضهم: المراد هذه الكواكب. النوع الثالث الآيات الدالة على أن في الأيام ما يكون نحسا، كقوله تعالى: في أيام نحسات، وقوله تعالى: في يوم نحس مستمر. النوع الرابع الآيات الدالة على أنه تعالى وضع حركات هذه الأجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم، فقال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وقال تبارك: الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. النوع الخامس أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه تمسك بعلم النجوم، فقال: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. النوع السادس أنه قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يكون المراد من هذا كبر الجثة، لأن كل أحد يعلم ذلك، فوجب أن يكون المراد كبر القدر والشرف. وقال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ولا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خلقها ليستدل بتركيبها وتأليفها على وجود الصانع، لأن هذا القدر حاصل في تركيب البقة والبعوضة، ودلالة حصول الحياة في بنية الحيوانات على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الأجرام الفلكية على وجود الصانع، لأن الحياة لا يقدر عليها أحد إلا الله، أما تركيب الأجسام وتأليفها فقد يقدر على جنسه غير الله. فلما كان هذا النوع من الحكمة حاصلا في غير الأفلاك، ثم إنه تعالى خصها بهذا التشريف وهو قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا، علمنا أن له تعالى في تخليقها أسرار عالية وحكما بالغة تتقاصر عقول البشر عن إدراكها. ويقرب من هذه الآية قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولا يمكن أن يكون المراد أنه تعالى خلقها على وجه يمكن الاستدلال بها على وجود الصانع الحكيم، لأن كونها دالة على الافتقار إلى الصانع أمر ثابت لها لذاتها، لأن كل متحيز فإنه محدث، وكل محدث فإنه مفتقر إلى الفاعل، فثبت أن دلالة المتحيزات على وجود الفاعل أمر ثابت لها لذواتها وأعيانها، وما كان كذلك لم يكن سبب الفاعل والجعل، فلم يمكن حمل قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا على هذا الوجه، فوجب حمله على الوجه الذي ذكرناه. النوع السابع: روي أن عمر بن الخيام كان يقرأ كتاب المجسطي على أستاذه، فدخل عليهم واحد من أجلاف المتفقهة فقال لهم: ماذا تقرؤون؟ فقال عمر بن الخيام: نحن في تفسير آية من كتاب الله، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، فنحن ننظر كيف خلق السماء وكيف بناها وكيف صانها عن الفروج. النوع الثامن: أن إبراهيم عليه السلام لما استدل على إثبات الصانع تعالى بقوله ربي الذي يحيي ويميت، فقال له نمرود: أتدعي أنه يحيي ويميت بواسطة الطبائع والعناصر أو لا بواسطة هذه الأشياء؟ فإن ادعيت الأول فذلك مما لا تجده البتة، لأن كل ما يحدث في هذا العالم فإنما يحدث بواسطة أحوال العناصر الأربعة والحركات الفلكية، وإذا ادعيت الثانية فمثل هذا الإحياء والإماتة حاصل مني ومن كل أحد، فإن الرجل قد يكون سببا لحدوث الولد لكن بواسطة تمزيج الطبائع وتحريك الأجرام الفلكية، وكذلك قد يميت بهذه الوسائط، وهذا هو المراد من قوله تعالى حكاية عن الخصم: أنا أحيي وأميت. ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا السؤال بقوله: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني هب أنه سبحانه إنما يحدث حوادث العالم بواسطة الحركات الفلكية، لكنه تعالى هو المبدئ للحركات الفلكية، لأن تلك الحركات لا بد لها من سبب، ولا سبب لها سوى قدرة الله تعالى، فثبت أن حوادث هذا العالم وإن سلمنا أنها إنما حصلت بواسطة الحركات الفلكية، لكنه لما كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى كان الكل منه بخلاف الواحد منا، فإن وإن قدرنا على الإحياء والإماتة بواسطة الطبائع وحركات الأفلاك إلا أن حركات الأفلاك ليست منا، بدليل أن لا نقدر على تحريكها على خلاف التحريك الإلهي، وظهر الفرق. وهذا هو المراد من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني هب أن هذه الحوادث في هذا العالم حصلت بحركة الشمس من المشرق، إلا أن هذه الحركة من الله، لأن كل جسم متحرك فلا بد له من محرك، وذلك المحرك لست أنت ولا أنا، وذلك المحرك لست أنت ولا أنا، فلما لا تحركها من المغرب؟ فثبت أن اعتماد إبراهيم الخليل في معرفة ثبوت الصانع على الدلائل الفلكية، وأنه ما نزع الخصم في كون هذه الحوادث السفلية مرتبطة بالحركات الفلكية. واعلم أنك إذا عرفت نهج الكلام في هذا الباب علمت أن القرآن مملوء من تعظيم الأجرام الفلكية وتشريف الكرات الكوكبية، وأما الأخبار فكثيرة، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما، ومنها أنه لما مات ولده إبراهيم كسفت الشمس ثم إن الناس قالوا إن من كسفت لموت إبراهيم، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ومنها ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. ومن الناس من يروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافروا والقمر في العقرب. ومنهم من يروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وإن كان المحدثون لا يقبلونه. وأما الأثر فكثيرة، منها عن علي أن رجلا أتاه فقال له: إني أريد الخروج في تجارة، وكان ذلك في محاق الشهر، فقال: تريد أن يمحق الله تجارتك؟ استقبل هلال الشهر بالخروج. وعن عكرمة أن يهوديا منجما قال له ابن عباس: ويحاك، تخبر الناس بما لا تدري؟ فقال اليهودي: إن لك ابنا وهو في المكتب، ويجيء غدا محموما، فيموت في اليوم العاشر منه. قال ابن عباس: ومتى تموت أنت؟ قال: في رأس السنة. ثم قال لابن عباس: لا تموت أنت حتى تعمى. ثم جاء ابن عباس وهو محموم ومات في العاشر، ومات اليهودي في رأس السنة، ولم يمت ابن عباس رضي الله عنه حتى ذهب بصره. وعن الشعبي قال: قال أبو الدرداء: والله لقد فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا، ولا طائر يطير بجناحيه إلا ونحن ندعي فيه علما، وليست الكواكب موكلة بالفساد والصلاح، ولكن فيها دليل بعض الحوادث عرف ذلك بالتجربة. وجاء في الآثار أن أول من أعطي هذا العلم آدم، وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته 40,000 في أهل بيت، وتفرقوا عنه في الأرض، وكان يغتم لخفاء خبرهم عليه، فأكرمه الله تعالى بهذا العلم. وكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حاسب له بهذا الحساب فيقف على حالته. وعن ميمون بن مهران أنه قال: إياكم والتكذيب بالنجوم، فإنه علم من علم النبوة. وعنه أيضا أنه قال: ثلاث ارفضوهن: لا تنازعوا أهل القدر، ولا تذكروا أصحاب نبيكم إلا بخير، وإياكم والتكذيب بالنجوم، فإنه من علم النبوة. وروي أن الشافعي كان عالما بالنجوم، وجاء لبعض جيرانه ولد، فحكم الشافعي أن هذا الولد ينبغي أن يكون على العضو الفلاني منه خال صفته كذا وكذا، فوجد الأمر كما قال. وأيضا أنه تعالى حكى عن فرعون أنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، والمفسرون قالوا: إن ذلك إنما كان لأن المنجمين أخبروه بأنه سيجيء ولد من بني إسرائيل ويكون هلاكه على يده، وهذه الرواية ذكرها محمد بن إسحاق وغيره. وهذا يدل على اعتراف الناس قديما وحديثا بعلم النجوم. وأما المعقول فهو أن هذا علم ما خلت عنه ملة من الملل، ولا أمة من الأمم، ولا يعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعولين عليه في معرفة المصالح. ولو كان هذا العلم فاسدا بالكلية لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه. وقال بطليموس في بعض كتبه: بعض الناس يعيبون هذا العلم، وذلك العيب إنما حصل من وجوه: الأول عجزهم عن معرفة حقيقة مواضع الكواكب بدقائقها وثوانيها، وذلك أن الآلات الرصدية لا تنفك عن مسامحات لا يفي بضبطها الحس لأجل قلتها في الآلات الرصدية، لكنها وإن قلت في هذه الآلات إلا أنها في الأجرام الفلكية كثيرة، فإذا تباعدت الأرصاد حصل بسبب تلك المسامحات تفاوت عظيم في مواضع الكواكب. الثاني أن هذا العلم علم مبني على معرفة الدلائل الفلكية، وتلك الدلائل لا تحصل إلا بتمزيجات أحوال الكواكب وهي كثيرة جدا، ثم إنها مع كثرتها قد تكون متعارضة ولا بد فيها من الترجيح، وحينئذ يصعب على أكثر الأفهام الإحاطة بتلك التمزيجات الكثيرة، وبعد الإحاطة بها فإنه يصعب الترجيحات الجيدة. فلهذا السبب لا يتفق من يحيط بهذا العلم كما ينبغي إلا الفرد بعد الفرد. ثم إن الجهال يظهرون من أنفسهم كونهم عارفين بهذا العلم، فإذا حكموا وأخطأوا ظن الناس أن ذلك بسبب أن هذا العلم ضعيف. الثالث أن هذا العلم لا يفي بإدراك الجزئيات على وجه التفصيل الباهر، فمن حكم على هذا الوجه فقد يقع في الخطأ. فلهذه الأسباب الثلاثة توجهت المطاعن إلى هذا العلم. وحكي أن الأكاثرة كان إذا أراد أحدهم طلب الولد أمر بإحضار المنجم، ثم كان ذلك الملك يخلو بامرأته، فساعة ما يقع الماء في الرحم يأمر خادما على الباب يضرب طستا يكون في يده، فإذا سمع المندم طنين الطست أخذ الطالع وحكم عليه حتى يخبر بعدد الساعات التي يمكث الولد في بطن أمه، ثم إنه كان يأخذ الطالع أيضا عند الولادة مرة أخرى ويحكم عليه. فلا جرم كانت أحكامهم كاملة قوية، لأن الطالع الحقيقي هو طالع مسخط النطفة، فإن حدوث الولد إنما يكون في ذلك الوقت، فأما طالع الولادة فهو طالع مستعار، لأن الولد لا يحدث في ذلك الوقت، وإنما ينتقل من مكان إلى مكان آخر. وروي أن في عهد أردشير بن بابك أنه قال في العهد الذي كتبه لولده: لولا اليقين بالبوار الذي على رأس ألف سنة لكنت أكتب لكم كتابا إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. وعنى بالبوار ما أخبره المنجمون من أنه يزول ملكهم عند رأس ألف سنة من ملك كشتاسب، والمراد منه زوال دولتهم وظهور دولة الإسلام. وروي أنه دخل الفضل بن سهل على المأمون في اليوم الذي قتل فيه وأخبره أنه يقتل في هذا اليوم بين الماء والنار، فأنكر المأمون ذلك عليه وقوى قلبه، ثم اتفق أنه دخل الحمام فقتل في الحمام، وكان الأمر كما أخبر. ثم قال: واعلم أن التجارب في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرنا كفاية. قلت: فهذا أقصى ما قرر به الرازي كلام هؤلاء ومذهبهم، ولقد نثر الكنانة ونفض الجعبة واستفرغ الوسع وبذل الجهد وروج وبهرج وقعقع وفرقع وجعجع ولا ترى طحنا، وجمع بين ما يعلم بالاضطرار أنه كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وبين ما يعلم بالاضطرار أنه خطأ في تأويل كلام الله ومعرفة مراده، لا يروج ما ذكره إلا على مفرط في الجهل بدين الرسل وما جاء به، أو مقلد لأهل الباطل والمحال من المنجمين وأقاويلهم، فإن جمع بين الأمرين شارب كلامه شربا. نحن بحمد الله ومعونته وتأييده نبين بطلان استدلاله واحتجاجه، فنقول: أما الاستدلال بقوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، فإن أكثر المفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى، فهذا القول قد قاله جماعة من المفسرين، وأنها الكواكب الخمسة: زحل وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة. ويروى عن علي واختاره مقاتل وابن قتيبة، قالوا: وسماها خنسا لأنها في سيرها تتقدم إلى جهة المشرق ثم تخنس أي تتأخر، وكنوسها استتارها في مغربها كما تكنس الظباء وبقر الوحش أي تأوي إلى كناسها وهي أكنتها. وتسمى هذه الكواكب المتحيرة لأنها تسير مستقيمة وتسير راجعة، وقيل كنوسها بالنسبة إلى الناظر وهو ستارها تحت شعاع الشمس، وقيل هي النجوم كلها وهو اختيار أبي عبيدة وقاله الحسن وقتادة. وعلى هذا القول فيكون القاسم بها باعتبار أحوالها الثلاثة من طلوعها وغروبها وما بينها، فيخنس عند أول الطلوع لأن النجم منها يرى كأنه يبدو ويخنس، وكنس عند غروبها تشبيها بالظباء التي تأوي إلى كناسها وهي جوار ما بين طلوعها وغروبها، خنس عند الطلوع جوار بعده، كنس عند الغروب، وهذا كله بالنسبة إلى أفق كل بلد يكون لها فيه الأحوال الثلاثة. وقال عبد الله بن مسعود: هي بقر الوحش، وهي رواية عن ابن عباس واختاره سعيد بن جبير، وقيل وهو أضعف الأقوال إنها الملائكة، حكاه الماوردي في تفسيره. فإن كان المراد بعض هذه الأقوال غير ما حكاه الرازي فلا حجة له، وإن كان المراد ما حكاه فغايته أن يكون الله سبحانه قد أقسم بها كما أقسم بالليل والنهار والضحى ومكة والوالد وولده والفجر وليال عشر والشفع والوتر والسماء والأرض واليوم الموعود وشاهد ومشهود والنفس والمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات وما نبصره وما لا نبصره من كل غائب عنا وحاضر، مما فيه التنبيه على كمال ربوبيته وعزته وحكمته وقدرته وتدبيره وتنوع مخلوقاته الدالة عليه والمرشدة إليه بما تضمنته من عجائب الصنعة وبديع الخلقة، وتشهد لفاطرها وبارئها بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له، وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته ووحدانيته وحكمته وربوبيته وملكه، وأنها مسخرة مذللة منقادة لأمره مطيعة لمراده منها، ففي الإقسام بها تعظيم لخالقها تبارك وتعالى وتنزيه له عما نسبه إليه أعداؤه الجاحدون المعطلون لربوبيته وقدرته ومشيئته ووحدانيته، وأن من هذه عبيده ومماليكه وخلقه وصنعه وإبداعه، فكيف تجحد ربوبيته وإلهيته وكيف تنكر صفات كماله ونعوت جلاله، وكيف يسوغ لذي حس سليم وفطرة مستقيمة تعطيلها عن صانعها أو تعطيل صانعها عن نعوت جلاله وأوصاف كماله وعن أفعاله، فيقسمه بها أكبر دليل على فساد قول نوعي المبعطلة والمشركين الذين جعلوها آلهة تعبد مع دلائل الحدوث والعبودية والتسخير والافتقار عليها، وأنها أدلة على بارئها وفاطرها وعلى وحدانيته، وأنه لا تنبغي الربوبية والإلهية لها بوجه ما، بل لا تنبغي إلا لمن فطرها وبرأها، كما قال القائل: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال آخر: فواعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده جاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فلم يكن إقسامه بها سبحانه مقدرا بذلك علم الأحكام النجومية كما يقوله الكاذبون المفترون، بل مقدرا لكمال ربوبيته ووحدانيته وتفرده بالخلق والإبداع وكمال حكمته وعلمه وعظمته. وهذا نظير إخباره سبحانه عن خلقها وعن حكمة خالقها بقوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وقوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقولوا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهؤلاء المشركون يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما يسجدون لها به ويتذللون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم ودعوات لا ينبغي أن يدعى بها إلا خالقها وفاطرها وحده. ويقول بعضهم في كتابه: مصحف الشمس، مصحف القمر، مصحف زحل، مصحف عطارد. وبعضهم يقول: تسبيحة الشمس، تسبيحة القمر، تسبيحة عطارد، تسبيحة زحل، ولا يتحاشى من ذلك. وبعضهم يقول: دعوة الشمس، دعوة القمر، دعوة عطارد، دعوة زحل. وبعضهم يقول: هيكل الشمس والقمر وعطارد. وأصله أن الهيكل هو البيت المبني للعبادة، وكان الصابئون يبنون لكل كوكب من هذه هيكلا ويصورون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته وتعظيمه ودعائه، ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تتنزل عليهم فتخاطبهم وتقضي حوائجهم، وشاهدوا ذلك منها وعاينوه، وتلك الروحانية هي الشياطين تنزلت عليهم وخاطبتهم وقضت حوائجهم. ثم لما رام هذا الفعل من تستر منهم بالإسلام ولم يمكنه أن يبني بيتا يعبدها فيه، كتب لها دعوات وتسبيحات وأذكارا سماها هياكل، ثم من اشتد تستره وخوفه أخرجها في قالب حروف وكلمات لا تفهم لئلا يبادر إلى إنكارها وردها. ومن لم يخف منهم خرج تلك الدعوات والتسبيحات والأذكار بلسان من يخاطبه بالفارسية والعربية وغيرها. فلما أنكر عليه أهل الإيمان قال: إنما ذكرت هذا معرفة لهذا العلم وإحاطة به، لا اعتقادا له ولا ترغيبا فيه. وقد وصف ذلك العلم وقرره على أتم تقرير، وحمله هدية إلى ملكه فأثابه عليه جملة من الذهب يقال إنه 1000 دينار، وصار ذلك الكتاب إماما لأهل هذا الفن، إليه يلجؤون وعليه يعولون وبه يحتجون ويقولون: شهرة مصنفه وجلالته وعلمه وفضله لا تنكر ولا تجحد. وفي هذا الكتاب من مخاطبة الشمس والقمر والكواكب بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله عز وجل ولا ينبغي لأحد سواه، ومن الخضوع والذل والعبادة التي لم يكن عباد الأصنام يبلغونها من آلهتهم. فيا لله، أتجعل قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس دليلا على هذا ومقدمة له في أول الكتاب؟ فإن كان الإقسام بها دليلا على تأثيراتها في العالم كما يقولون، فينبغي أن يكون سائر ما أقسم به كذلك، وإن لم يكن القسم دليلا بطل الاستدلال به. وأما قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، ففيها قولان: أحدهما أنها النجوم المعروفة، وعلى هذا ففي مواقعها أقوال: أحدها أنه انكدارها وانتثارها يوم القيامة، وهذا قول الحسن، والمنجمون يكذبون بهذا ولا يقرون به. والثاني أن مواقعها منازلها، قاله عطاء وقتادة. والثالث أنه مغاربها. والرابع أنه مواقعها عند طلوعها وغروبها، حكاه ابن عطية عن مجاهد وأبي عبيدة. والخامس أن مواقعها مواضعها من السماء، وهذا الذي حكاه ابن الجوزي عن قتادة حكاه ابن عطية عنه، فيحتمل أن يكون واحدا وأن يكون قولين. السادس أن مواقعها انقضاضها إثر العفريت وقت الرجوم، حكاه ابن عطية أيضا. ولم يذكر أبو الفرج ابن الجوزي سوى الثلاثة الأول. والقول الثاني أن مواقع النجوم هي منازل القرآن، ونجومه التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة. قال ابن عطية: ويؤيد هذا القول عود الضمير على القرآن في قوله إنه لقرآن كريم، وذلك أن ذكره لم يتقدم إلا على هذا التأويل. ومن لا يتأول هذا التأويل يقول إنه الضمير إن الضمير يعود على القرآن، يقول إن الضمير يعود على القرآن وإن لم يتقدم ذكره لشهرة الأمر ووضوح المعنى، كقوله تعالى: حتى توارت بالحجاب وكل من عليها فان، وغير ذلك. قلت: ويؤيد القول الأول أنه أعاد الضمير بلفظ الإفراد والتذكير، ومواقع النجوم جمع، فلو كان الضمير عائدا عليها لقال إنها لقرآن كريم، إلا أن يقال مواقع النجوم الدل على القرآن، فأعاد الضمير عليه لأن مفسر الضمير يكتفى فيه بذلك، وهو من أنواع البلاغة والإيجاز. فإن كان المراد من القسم نجوم القرآن باطل استدلاله بالآية، وإن كان المراد الكواكب وهو قول الأكثرين فلما فيها من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى وانفراده بالخلق والإبداع، فإنه لا ينبغي أن تكون الإلهية إلا له وحده، كما أنه وحده المنفرد بخلقها وإبداعها وما تضمنته من الآيات والعجائب. فالإقسام بها أوضح دليل على تكذيب المشركين والمنجمين والدهرية ونوعي المعطلة كما تقدم. وكذلك قوله النجم الثاقب على أن فيه قولين آخرين غير القول الذي ذكره، أحدهما أنه الثريا، وهذا قول ابن زيد حكاه عنه أبو الفرج ابن الجوزي، وعنه رواية ثانية أنه زحل حكاها عنه ابن عطية. الثاني أنه الجدي حكاه ابن عطية عن ابن عباس، وقول آخر حكاه أبو الفرج ابن الجوزي عن علي بن أحمد النيسابوري أنه جنس النجوم. وأما قوله تعالى فالمدبرات أمره، فلم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير أنها النجوم، وهذه الروايات عنهم. فقال ابن عباس هي الملائكة، قال عطاء وكلت بأمور عرفهم الله العمل بها. وقال عبد الرحمن بن سابط يدبر أمور الدنيا أربعة: جبريل وهو موكل بالريح والجنود، وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات، وملك الموت وهو موكل بقبض الأنفس، وإسرافيل وهو ينزل الأمر عليهم، وقيل جبريل للوحي وإسرافيل للصور. وقال ابن قتيبة فالمدبرات أمرا الملائكة تنزل بالحلال والحرام. ولم يذكر المتوسعون في نقل أقوال المفسرين كابن الجوزي والماوردي وابن عطية غير الملائكة. قال ابن عطية حتى قال ابن عطية ولا أحفظ خلافا أنها الملائكة، هذا مع توسعه في النقل وزيادته فيه على أبي الفرج ابن الجوزي وغيره، حتى إنه لا ينفرد بأقوال لا يحكيها غيره. فتفسير المدبرات بالنجوم كذب على الله وعلى المفسرين. وكذلك المقسمات أمرا لم يقل أحد من أهل التفسير العالمين به إنها النجوم، بل قالوا هي الملائكة التي تقسم أمر الملكوت بإذن ربها من الأرزاق والأجال والخلق في الأرحام وأمر الرياح والجبال. قال ابن عطية لأن كل هذا إنما هو بملائكة تخدمه، فالآية تتضمن جميع الملائكة لأنهم كلهم في أمور مختلفة. قال أبو الطفيل عامر بن واثلة كان علي رضي الله عنه على المنبر فقال لا تسألوني عن آية من كتاب الله أو سنة ماضية إلا قلت لكم. فقام إليه ابن الكواء فسأله عن والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، فقال الذاريات الرياح والحاملات السحاب والجاريات السفن والمقسمات الملائكة، ثم قال سأل سؤال تعلم ولا تسأل سؤال تعنت. وكذلك قال أبو الفرج ولم يذكر فيه خلافا في المقسمات أمرا، يعني الملائكة تقسم الأمور على أمر الله به. قال ابن السائب المقسمات أربعة: جبريل وهو صاحب الوحي والغلظة يعني العقوبة على أعداء الرسل، وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة، وإسرافيل وهو صاحب الصور واللوح، وعزرائيل وهو قابض الأرواح. فتفسير الآية بأنها النجوم تفسير المنجمين ومن سلك سبيلهم. وأما وصفه تعالى بعض الأيام بأنها نحس كقوله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، فلا ريب أن الأيام التي أوقع الله سبحانه فيها العقوبة بعدائه وأعدائه رسله كانت أياما نحسات عليهم، لأن النحس أصابهم فيها، وإن كانت أيام خير لأولياء المؤمنين فهي نحس على المكذبين سعد للمؤمنين، وهذا كيوم القيامة فإنه عسير على الكافرين يوم نحس لهم يسير على المؤمنين يوم سعد لهم. وقال مجاهد أيام النحسات مشائيم، وقال الضحاك معناه شديدة أي شديدة البرد حتى كان البرد عذابا لهم. قال أبو علي وأنشد الأصمعي في النحس بمعنى البرد كأن سلافة عرضت لنحس يحيل شفيفها الماء الزلالة. وقال ابن عباس نحسات متتابعات، وكذلك قوله إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، فكان اليوم نحسا عليهم لإرسال العذاب عليهم مستمر أي لا يقلع عنهم كما تقلع مصائب الدنيا عن أهلها، بل هذا النحس دائم على هؤلاء المكذبين للرسل. ومستمر صفة للنحس لا لليوم، ومن ظن أنه صفة لليوم وأنه كان يوم أربعاء آخر الشهر وأن هذا اليوم نحس أبدا فقد غلط وأخطأ فهم القرآن، فإن اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه وكم لله من نعمة على أوليائه في هذا اليوم، وإن كان له فيه بلايا ونقم على أعدائه كما يقع ذلك في غيره من الأيام، فسعود الأيام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال وموافقتها لمرضات الرب، ونحوس الأعمال ومخالفتها لما جاءت به الرسل. واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة ونحس لطائفة، كما كان يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين، فما للكواكب والطالع والقرانات وهذا السعد والنحس؟ وكيف يستنبط علم أحكام النجوم من ذلك؟ ولو كان المؤثر في هذا النحس هو نفس الكواكب والطالع لكان نحسا على العالم، فأما أن يقتضي الكوكب كونه نحسا لطائفة سعدا لطائفة فهذا هو المحال. فصل. وأما استدلاله بالآيات الدالة على أن الله سبحانه وضع حركات هذه الأجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم بقوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وقوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، فمن أطراف الاستدلال، فإن في هذه الآيات ما يدل على ما يدعيه المنجمون من كذبهم وبهتانهم وافترائهم، ولو كان الأمر كما يدعيه هؤلاء الكذابون لكانت الدلالة والعبرة فيه أعظم من مجرد الضياء والنور والحساب، ولكان الأليق ذكر ما تقتضيه من السعد والنحس وتعطيه من السعادة والشقاوة وتهبه من الأعمال والأرزاق والآجال والصنائع والعلوم والمعارف والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية وسائر ما في هذا العالم من الخير والشر. وأما قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، فهو تعظيم وثناء منه تعالى على نفسه بجعل هذه البروج والشمس والقمر في السماء. وقد اختلف في البروج المذكورة في هذه الآية، فأكثر السلف على أنها القصور أو الكواكب العظام. قال ابن المنذر في تفسيره حدثنا موسى حدثنا شجاع حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية جعل في السماء بروجا قال قصورا فيها حرس. حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية ووكيع عن إسماعيل عن يحيى بن رافع قال قصورا في السماء. حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال النجوم يعني بروجا، وكذلك قال عكرمة. حدثنا أبو أحمد حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل عن أبي صالح تبارك الذي جعل في السماء بروجا قال النجوم الكبار، وهذا موافق لمعنى اللفظة في اللغة، فإن العرب تسمي البناء المرتفع برجا، قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الأخطل كأنها برج رومي يشيده لز بجص وآجرج وأحجار. قال الأعمش كان أصحاب عبد الله يقرؤونها تبارك الذي جعل في السماء قصورا. وأما المتأخرون من المفسرين فكثير منهم يذهب إلى أنها البروج الاثني عشر التي تنقسم عليها المنازل، كل برج منزلتان وثلث، وهذه المنازل الثمانية والعشرون يبدو منها للنظر 14 منزلا أبدا ويخفى منها 14 منزلا، كما أن البروج يظهر منها أبدا 6 ويخفى 6. العرب تسمي 14 منزلا منها شامية و14 يمانية فأول الشامية الشرطان وآخرها السماك الأعزل، وأول اليمانية الغفر وآخرها الرشاء، إذا طلع منها منزل من المشرق غاب رقيبه من المغرب وهو الخامس عشر. وبها تنقسم فصول سنة الأربعة، فللربيع منها الحمل والثور والجوزاء، ومنازلها الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع، وللصيف منها السرطان والأسد والسنبلة، ومنازلها النثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك، وللخريف منها الميزان والعقرب والقوس، ومنازلها الغفر والزبان والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة، وللشتاء منها الجدي والدلو والحوت، ومنازلها سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية، والفرغ المقدم ويسمى الأول، والفرغ المؤخر ويسمى الثاني، والرشاء. ولما كان نزول القمر في هذه المنازل معلوما بالعيان والمشاهدة، ونزول الشمس فيها إنما هو بالحساب لا بالرؤية، قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، وقال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فخص القمر بذكر تقدير المنازل دون الشمس، وإن كانت مقدرة المنازل لظهور ذلك للحس في القمر وظهور تفاوت نوره بالزيادة والنقصان في كل منزل منزل. ولذلك كان الحساب القمري أشهر وأعرف عند الأمم وأبعد من الغلط وأصح للضبط من الحساب الشمسي، ويشترك فيه الناس دون الحساب الشمسي. ولهذا قال تعالى في القمر: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ولم يقل ذلك في الشمس. ولهذا كانت أشهر الحج والصوم والأعياد ومواسم الإسلام إنما هي على حساب القمر وسيره ونزوله في منازله، لا على حساب الشمس وسيرها، حكمة من الله ورحمة وحفظا لدينه لاشتراك الناس في هذا الحساب وتعذر الغلط والخطأ فيه، فلا يدخل في الدين من الاختلاف والتخليط ما دخل في دين أهل الكتاب. فهذا الذي أخبرنا تعالى به من شأن المنازل وسير القمر فيها، وجعل الشمس سراجا وضياء يبصر به الحيوان، ولولا ذلك لم يبصر الحيوان، فأين هذا مما يدعيه الكذابون من علم الأحكام التي كذبها أضعف صدقها؟ فصل. وأما ما ذكره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه تمسك بعلم النجوم حين قال إني سقيم، فمن الكذب والافتراء على خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس في الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم ثم قال لهم إني سقيم. فمن ظن من هذا أن علم أحكام النجوم من علم الأنبياء وأنهم كانوا يراعونه ويعانونه فقد كذب على الأنبياء ونسبهم إلى ما لا يليق بهم، وهو من جنس من نسبهم إلى الكهانة والسحر، وزعم أن تلقيهم الغيب من جنس تلقي غيرهم، وإن كانوا فوقهم في ذلك لكمال نفوسهم وقوة استعدادها وقبولها لفيض العلويات عليها. وهؤلاء لم يعرفوا الأنبياء ولا آمنوا بهم، وإنما هم عندهم بمنزلة أصحاب الرياضات الذين خصوا بقوة الإدراك وزكاة النفوس وطهارة الأخلاق، ونصبوا أنفسهم لإصلاح الناس وضبط أمورهم. ولا ريب أن هؤلاء أبعد الخلق عن الأنبياء واتباعهم ومعرفتهم ومعرفة مرسلهم وما أرسلهم به، فهؤلاء في شأن والرسل في شأن آخر، بل هم ضدهم في علومهم وأعمالهم وهديهم وإراداتهم وطرائقهم ومعادهم وفي شأنهم كله. ولهذا تجد أتباع هؤلاء ضد أتباع الرسل في العلوم والأعمال والهدي والإرادات. ومتى بعث الله رسولا يعاني التنجيم والتمزيجات والطلسمات والأوفاق والتداخين والبخورات ومعرفة القرانات والحكم على الكواكب بالسعود والنحوس والحرارة والبرودة والذكورة والأنوثة؟ ولا هذه إلا صنايع المشركين وعلومهم. وهل بعثت الرسل إلا بالإنكار على هؤلاء ومحقهم ومحق علومهم وأعمالهم من الأرض؟ وهل للرسل أعداء بالذات إلا هؤلاء ومن سلك سبيلهم؟ هذا معلوم بالاضطرار لكل من آمن بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم وصدقهم فيما جاءوا به وعرف مسمى رسول الله وعرف مرسله. وهل كان لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عدو مثل هؤلاء المنجمين الصابئين؟ وحران كانت دار مملكتهم، والخليل أعدى عدو لهم وهم المشركون حقا، والأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صورا وتماثيل للكواكب، وكانوا يتخذون لها هياكل وهي بيوت العبادات، لكل كوكب منهم هيكل فيه أصنام تناسبه، فكانت عبادتهم للأصنام وتعظيمهم لها تعظيما منهم للكواكب التي وضعوا الأصنام عليها وعبادة لها. وهذا أقوى السببين في الشرك الواقع في العالم، وهو الشرك بالنجوم وتعظيمها واعتقاد أنها أحياء ناطقة ولها روحانيات تتنزل على عابديها ومخاطبيها، فصوروا لها الصور الأرضية ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستنزال روحانياتها، وكانت الشياطين تتنزل عليهم وتخاطبهم وتكلمهم وتريهم من العجائب ما يدعوهم إلى بذل نفوسهم وأولادهم وأموالهم لتلك الأجسام والتقرب إليها. وكان مبدأ هذا الشرك تعظيم الكواكب وظن السعود والنحوس وحصول الخير والشر في العالم منها، وهذا هو شرك خواص المشركين وأرباب النظر منهم، وهو شرك قوم إبراهيم. والسبب الثاني عبادة القبور والإشراك بالأموات، وهو شرك قوم نوح، وهو أول الشركين طرق العالم، وفتنته أعم وأهل الابتلاء به أكثر، وهم جمهور أهل الإشراك. وكثيرا ما يجتمع السببان في حق المشرك يكون مقابريا نجوميا. قال تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان هؤلاء رجالا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشياطين إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أخبر أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وهؤلاء هم أعداء نوح، كما أن المشركين بالنجوم أعداء إبراهيم. فنوح عاداه المشركون بالقبور، وإبراهيم عاداه المشركون بالنجوم، والطائفتان صوروا الأصنام على صور معبوديهم ثم عبدوها. وإنما بعثت الرسل بمحق الشرك من الأرض ومحق أهله وقطع أسبابه وهدم بيوته ومحاربة أهله، فكيف يظن بإمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وخليل رب الأرض والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم ويأخذ منه أحكام الحوادث؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وإنما كانت النظرة التي نظرها في النجوم من معارض الأفعال، كما كان قوله: فعله كبيرهم هذا، وقوله: إني سقيم، وقوله عن امرأته: سارة هذه أختي، من معارض المقال ليتوصل بها إلى غرضه من كسر الأصنام، كما توصل بتعريضه بقوله: هذه أختي، إلى خلاصها من يد الفاجر. ولما غلظ فهم هذا عن كثير من الناس وكثفت طباعهم عن إدراكه، ظنوا أن نظره في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام، فعلم أن نجمه وطالعه يقضي عليه بالسقم، وحاشا لله أن يظن ذلك بخليله صلى الله عليه وسلم أو بأحد من أسباعه. وهذا من جنس معاريض يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم حين تفتيش أوعية أخيه عن الصاع، فإن المفتش بدأ بأوعيتهم مع علمه أنه ليس فيها، وأخر وعاء أخيه مع علمه أنه فيها، تعريضا بأنه لا يعرف في أي وعائه، ونفيا للتهمة عنه بأنه لو كان عالما في أي الأوعية هي لبادر إليها ولم يكلف نفسه تعب التفتيش لغيرها. فلهذا نظر الخليل صلى الله عليه وسلم في النجوم تورية وتعريض محض، ينفي به عنه تهمة قومه ويتوصل به إلى كيد أصنامهم. فصل. وأما الاستدلال بقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن المراد به كبر القدر والشرف لا كبر الجثة، ففي غاية الفساد، فإن المراد من الخلق هاهنا الفعل لا نفس المفعول. وهذا من أبلغ الأدلة على المعاد، أي أن الذي خلق السماوات والأرض وخلقها أكبر من خلقكم، كيف يعجزه خلقكم بعدما تموتون خلقا جديدا؟ ونظير هذا قوله تعالى في سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أي مثل هؤلاء المنكرين. فهذا استدلال بشمول القدرة للنوعين وأنها صالحة لهما، فلا يجوز أن يثبت تعلقها بأحد المقدورين دون الآخر. فكذلك قوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي من لم تعجز قدرته عن خلق العالم العلوي والسفلي، كيف يعجز عن خلق الناس خلقا جديدا بعدما أماتهم؟ ولا تعرض في هذا لأحكام النجوم بوجه قط، ولا لتأثير الكواكب. وأما قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، فلا ريب أن خلق السماوات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته وعلمه وحكمته وانفراده بالربوبية والوحدانية، ومن سوى بين ذلك وبين البقة أجعل العبرة والدلالة والعلم بوجود الرب الخالق البارئ المصور منهما سواء فقد كابر. والله سبحانه إنما يدعو عباده إلى النظر والفكر في مخلوقاته العظام لظهور أثر الدلالة فيها وبديع عجائب الصنعة والحكمة فيها واتساع مجال الفكر والنظر في أرجائها، وإلا ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولكن أين الآية والدلالة في خلق العالم العلوي والسفلي إلى خلق القملة والبرغوث والبقة؟ فكيف يسمح لعقل عقله أن يسوي بينهما ويجعل الدلالة من هذا كالدلالة من الآخر؟ والله سبحانه إنما يذكر من مخلوقاته للدلالة عليه أشرفها وأعظمها وأظهرها للحس والعقل وأبينها دلالة وعجبها صنعة كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والجبال والسحاب والمطر وغير ذلك من آياته. ولا يدعو عباده إلى التفكر في القمر والبراغيث والبعوض والبق والكلاب والحشرات ونحوها، وإنما يذكر ما يذكر من ذلك في سياق ضرب الأمثال مبالغة في الاحتقار والضعف كقوله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فهنا لم يذكر الذباب في سياق الدلالة على إثبات الصانع تعالى، وكذلك قوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وكذلك قوله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فتأمل ذكر هذه المخلوقات الحقيرة في أي سياق وذكر المخلوقات العظيمة في أي سياق. أما قول من قال من المتكلفين إن دلالة حصول الحياة في الأبدان الحيوانية أقوى من دلالة السماوات والأرض على وجود الصانع تعالى، فبناء من هذا القائل على الأصل الفاسد وهو إثبات الجوهر الفرد، وأن تأثير الصانع تعالى في خلق العالم العلوي والسفلي هو تركيب تلك الجواهر وتأليفها هذا التأليف الخاص، والتركيب جنسه مقدور للبشر وغيرهم. وأما الإحداث والاختراع فلا يقدر عليه إلا الله، والقول بالجوهر الفرد وبناء المبدأ والمعاد عليه مما هو من أصول المتكلمين الفاسدة التي نازعهم فيها جمهور العقلاء. قالوا: وخلق الله تعالى وإحداثه لما يحدثه من أجسام العالم هو إحداث لأجزائها وذواتها، لا مجرد تركيب لجواهر منفردة قد فرغ من خلقها. وصنعه وإبداعه الآن إنما هو في تأليفها وتركيبها، وهذا من أقوال أهل البدع التي ابتدعوها في الإسلام وبنوا عليها المعاد وحدوث العالم، فسلطوا عليهم أعداء الإسلام ولم يمكنهم كسرهم لما بنوا المبدأ والمعاد على أمر وهمي خيالي، وظنوا أنه لا يتم لهم القول بحدوث العالم وإعادة الأجسام إلا به، وأقام منازعوهم حججا كثيرة جدا على بطلان القول بالجوهر، واعترفوا هم بقوة كثير منها وصحته، فأوقع ذلك شكا لكثير منهم في أمر المبدأ والمعاد لبنائه على شفا جروف النهار. وأما أئمة الإسلام وفحول النظار فلم يعتمدوا على هذه الطريقة، وهي عندهم أضعف وأوهى من أن يبنوا عليها شيئا من الدين، فضلا عن حدوث العالم وإعادة الأجسام، وإنما اعتمدوا على الطرق التي أرشد الله سبحانه إليها في كتابه، وهي حدوث ذات الحيوان والنبات وخلق نفس العالم العلوي والسفلي وحدوث السحاب والمطر والرياح وغيرها من الأجسام التي يشاهد حدوثها بذواتها لا مجرد حدوث تأليفها وتركيبها. فعند القائلين بالجوهر لا يشهد أن الله أحدث في هذا العالم شيئا من الجواهر، وإنما أحدث تأليفها وتركيبها فقط، فإن كان إحداثه لجواهره سابقا متقدما قبل ذلك. وأما الآن فإنما تحدث الأعراض من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون فقط، وهي الأكوان عندهم. وكذلك المعاد، فإنه سبحانه يفرق أجزاء العالم وهو إعدامه ثم يؤلفها ويجمعها وهو المعاد. وهؤلاء يحتاجوا إلى أن يستدلوا على كون عين الإنسان وجواهره مخلوقة، إذ المشاهد عندهم بالحس دائما هو حدوث أعراض في تلك الجواهر من التأليف الخاص. وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحاب والمطر والزروع والثمار والحيوان فإنما يحدث فيه أعراضا، وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقها. وزعموا أن أحدا لا يعلم حدوث عين من الأعيان بالمشاهدة ولا بضرورة العقل، وإنما يعلم ذلك بالاستدلال. وجمهور العقلاء من الطوائف يخالفون هؤلاء ويقولون: الرب لا يزال يحدث الأعيان كما دل على ذلك الحس والعقل والقرآن، فإن الأجسام الحادثة بالمشاهدة ذواتها وأجزاؤها حادثة بعد أن لم تكن جواهر مفرقة فاجتمعت، ومن قال غير ذلك فقد كابر الحس والعقل. فإن كون الإنسان والحيوان مخلوقا محدثا كائنا بعد أن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس، وكل أحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد أن لم يكن، وأن عينه حدثت كما قال الله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. وليس هذا عندهم مما يستدل عليه، بل يستدل به كما هي طريقة القرآن، فإنه جعل حدوث الإنسان وخلقه دليلا لا مدلا عليه. وقولهم إن الحادث أعراض فقط، وأنه مركب من الجواهر المفردة، قولان باطلان، بل يعلم حدوث عين الإنسان وذاته وبطلان الجوهر الفرد. ولو كان القول بالجوهر صحيحا لم يكن معلوما إلا بأدلة خفية دقيقة، فلا يكون من أصول الدين بل ولا مقدمة فيها. فطريقتهم تتضمن جحد المعلوم، وهو حدوث الأعيان الحادثة وذواتها، وإثبات ما ليس بمعلوم بل هو باطل، وهو إثبات الجوهر الفرد، وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. والمقصود الكلام على قوله إن الاستدلال بحصول الحياة في بنية الحيوان على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الأجرام الفلكية، وهو مبني على هذا الأصل الفاسد. وأما استدلاله بقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، فعجب من العجب، فإن هذا من أقوى الأدلة وأبيانها على بطلان قول المنجمين والدهرية الذين يسندون جميع ما في العالم من الخير والشر إلى النجوم وحركاتها واتصالاتها، ويزعمون أن ما تأتي به من الخير والشر مغر عن تعريف الرسل والأنبياء، وكذلك ما تعطيه من السعود والنحوس. وهذا هو السبب الذي سقنا الكلام لأجله معهم لما حكينا قولهم: إنه لما كانت الموجودات في العالم السفلي مترتبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات الكواكب، وكان في اتصالاتها نظر سعد ونحس، وجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الخلق والأخلاق، والعقول الإنسانية متساوية في النوع، فوجب أن يدركها كل عقل سليم، ولا يتوقف إدراكها على من هو مثل ذاك العاقل في النوع، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. إلى آخر كلامكم متضمن خلق السماوات والأرض بغير أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، وهذا هو الباطل الذي نفاه الله سبحانه عن نفسه، وأخبر أنه ظن أعدائه الكافرين. ولهذا اتفق المفسرون على أن الحق الذي خلقت به السماوات والأرض هو الأمر والنهي وما يترتب عليهما من الثواب والعقاب، فمن جحد ذلك وجحد رسالة الرسل وكفر بالمعاد وأحال حوادث العالم على حركات الكواكب، فقد زعم أن خلق السماوات والأرض أبطل الباطل، وأن العالم خلق عبثا وترك سدى وخلي هملا، وغاية ما خلق له أن يكون متمتعا باللذات الحسية كالبهائم في هذه المدة القصيرة جدا، ثم يفارق الوجود وتحدث حركات الكواكب أشخاصا مثله هكذا أبدا، فأي باطل أبطل من هذا، وأي عبث فوق هذا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، والحق الذي خلقت به السماوات والأرض وما بينهما هو إلهية الرب المتضمنة لكمال حكمته وملكه، وأمره ونهيه المتضمن لشرعه، وثوابه وعقابه المتضمن لعدله وفضله ولقائه. فالحق الذي وجد به العالم كون الله سبحانه هو الإله الحق المعبود، والآمر الناهي المتصرف في الممالك بالأمر والنهي، وذلك يستلزم إرسال الرسل وإكرام من استجاب لهم وتمام الإنعام عليه، وإهانة من كفر بهم وكذبهم واختصاصه بالشقاء والهلاك، وذلك معقود بكمال حكمة الرب تعالى وقدرته وعلمه وعدله وتمام ربوبيته وتصرفه وانفراده بالإلهية وجريان المخلوقات على موجب حكمته وإلهيته وملكه التام، وأنه أهل أن يعبد ويطاع، وأنه أولى من أكرم أحبابه وأولياءه بالإكرام الذي يليق بعظمته وغناه وجوده، وأهان أعداءه المعرضين عنه الجاحدين له المشركين به المسوين بينه وبين الكواكب والأوثان والأصنام في العبادة بالإهانة التي تليق بعظمته وجلاله وشدة بأسه. فهو الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وهو ذو الرحمة الواسعة الذي لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وهو سبحانه خلق العالم العلوي والسفلي بسبب الحق ولأجل الحق، وضمنه الحق فبالحق كان وللحق كان، وعلى الحق اشتمل، والحق هو توحيده وعبادته وحده لا شريك له، هو موجب ذلك ومقتضاه، وقام بعدله الذي هو الحق، وعلى الحق اشتمل، فما خلق الله شيئا إلا بالحق وللحق، ونفس خلقه له حق وهو شاهد من شواهد الحق، فإن أحق الحق هو التوحيد كما أن أظلم الظلم هو الشرك. ومخلوقات الرب تبارك وتعالى كلها شاهدة له بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود باطل سواه، وكل مخلوق شاهد بهذا الحق إما شهادة نطق وإما شهادة حال، وإذ ظهر بفعله وقوله خلافها كالمشرك الذي يشهد حال خلقه وإبداعه وصنعه لخالقه وفاطره أنه الله الذي لا إله إلا هو، وإن عبد غيره وزعم أن له شريكا فشاهد حاله مكذب له مبطل لشهادة فعله وقاله. وأما قوله إنه لا يمكن أن يقال، المراد أنه خلقها على وجه يمكن الاستدلال بها على الصانع الحكيم إلى آخر كلامه، فيقال له إذا كانت دلالتها على صانعها أمرا ثابتا لها لذواتها، وذواتها إنما وجدت بإيجاده وتكوينه كانت دلالتها بسبب فعل الفاعل المختار لها، ولكن هذا بناء منه على أصل فاسد يكرره في كتبه، وهو أن الذوات ليست بمجعولة ولا تتعلق بفعل الفاعل، وهذا مما أنكره عليه أهل العلم والإيمان، وقالوا إن كونها ذوات وإن وجودها وأوصافها وكل ما ينسب إليها وبفعل الفاعل، فكونها ذوات وما يتبع ذلك من دلالتها على الصانع كله بجعل الجاعل فهو الذي جعل الذوات والصفات، وثبوت دلالتها لذاتها لا ينفي أن تكون بجعل الجاعل، فإنه لما جعلها على هذه الصفة مستلزمة لدلالتها عليه كانت دلالتها عليه بجعله. فإن قيل لو قدر عدم الجاعل لها لم يرتفع كونها ذوات، ولو كانت ذوات بجعله لارتفع كونها ذوات بتقدير ارتفاعه. قيل ما تعني بكونها ذوات وماهيات؟ أتعني به تحقق ذلك في الخارج أو في الذهن أو أعم منها؟ فإن عنيت الأول فلا ريب في بطلان كونها ذوات وماهيات وعلى تقدير ارتفاع الجاعل، وإن عنيت الثانية فالصور الذهنية مجعولة له أيضا، لأنه هو الذي علم فأوجد الحقائق الذهنية في العلم، كما أنه الذي خلق فأوجد الحقائق الذهنية في العين، فهو الأكرم الذي خلق وعلم، فما في الذهن بتعليمه وما في الخارج بخلقه. وإن عنيت القدر المشترك بين الخارج والذهني وهو مسمى كونها ذوات وماهيات بقطع النظر عن تقييد بالذهن أو الخارج، قيل لك هذه ليست بشيء البتة، فإن الشيء إنما يكون شيئا في الخارج أو في الذهن والعلم، وما ليس له حقيقة خارجية ولا ذهنية فليس بشيء، بل هو عدم صرف، ولا ريب أن العدم ليس بفاعل وليس بفعل فاعل ولا جعل جاعل. فإن قيل هي لا تنفك عن أحد الوجودين إما الذهني وإما الخارجي، ولكن نحن أخذناها مجردة عن الوجودين ونظرنا إليها من هذه الحيثية وهذا الاعتبار ثم حكمنا عليها بقطع النظر عن تقييدها بذهن أو خارج، قيل الحكم عليها بشيء ما يستلزم تصورها ليمكن الحكم عليها، وتصورها مع أخذها مجردة عن الوجود الذهني محال. فإن قيل مسلم أن ذلك محال، ولكن إذا أخذناها مع وجودها الذهني أو الخارجي فهنا أمران، حقيقتها وماهيتها، والثاني وجودها الذهني أو الخارجي، فنحن أخذناها موجودة وحكمنا عليها مجردة، فالحكم على جزء هذا المأخوذ المتصور. قيل هذا القدر المأخوذ عدم محض كما تقدم، والعدم لا يكون بجعل جاعل. ونقطة المسألة أن الذوات من حيث هي ذوات إما أن تكون وجودا أو عدما، فإن كانت وجودا فهي بجعل الجاعل، وإن كانت عدما فالعدم كاسمه ولا يتعلق بجعل الجاعل. ينتهي هنا هكذا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.